وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. قال: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أورتها في فتح الباري. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. إن هذا المبحث، وهو مبحث ليلة القدر، متعدد الجوانب، من ذلك تعريفها ولما سميت ليلة القدر، ومن ذلك أيضا تعيين وقتها متى تكون، في عموم السنة، في خصوص رمضان، في العشر الأواخر، في الوتر منها، ثابتة أو متنقلة، باقية أم ذهبت، ماذا يقول من صادفها، ألها علامات، فضلها، كل ذلك يتناوله العلماء بتوسع. ومما توسعوا فيه موضوع تعيينها الذي يهم الجميع، وقد ذكر لنا المؤلف أنه أورد 40 قولا في تعيينها، وساقها عنه الشوكاني، وزاد أيضا 4 أقوال، فيتحصل 44 قولا في تعيينها، كل ذلك سعيا وراء تحديد أي ليلة هي تكون. ونمضي مع ما ساقه المؤلف رحمه الله بأن رجالا أروا في منامهم أن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، أي السبع الأخيرة من العشر الأواخر من رمضان، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: أرى، أي أظن، أن رؤياكم قد تواطأت. التواطؤ هو كما يقول العلماء التطابق، كالوطي على الوطي، تواطأت، تضع القدم على القدم تتابعه، فتواطأت رؤياكم، أي اتفقت رؤياكم على أنها في السبع الأواخر من رمضان. ثم قرر صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها في السبع الأواخر من رمضان. أما رؤياهم إياها وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ثم إصدار التنبيه منه والتشريع من قوله لا من رؤياهم: التمسوها، فإن رؤيا المؤمن جاء في الحديث عنها الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. وقال العلماء هذا العدد جزء من 46، ما هو من 5 ولا من 4 ولا من 7. ليش؟ قالوا إن مدة الرسالة المحمدية صلوات الله وسلامه عليه مدتها 23 سنة، 13 بمكة، 13 سنة بمكة و10 سنوات بالمدينة. وكانت مدة تحنثه في الغار قبل أن يأتيه الوحي بالرسالة 6 أشهر. فقالوا إذا قسمنا 23 سنة على نصف يكون فيها 46 نصف، لأن 6 أشهر نصف السنة، إذا نسبة مدة تحنثه صلوات الله وسلامه عليه من مدة الرسالة كاملة نسبة 1 من 46. وكان صلوات الله وسلامه عليه مدة تحنثه أي تعبده وانقطاعه في غار حراء يرى الرؤى، فإذا رأى رؤيا جاءت من الغد كفلق الصبح كأنها واقعية، فكانت الرؤيا تصدق في تلك المدة. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا إن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. وكان صلوات الله وسلامه عليه يعود أصحابه إذا صلى أحدهم إذا صلى الصبح سأل أيكم رأى رؤيا البارحة، فيقصون عليه ما رأوا ويعبر لهم. ويقول العلماء الرؤيا على قسمين أو على 3، فإذا رأى إنسان ما يسره حكاه لأحب الناس إليه ليفسرها بأحسن الوجوه فيها، وإذا رأى خلاف ذلك فليدفل عن يساره ولينقلب على جنبه الآخر فلا تضره شيئا. والقسم الثالث من الرؤى إنما هو تصور وتخيل أحداث عمل النهار، كما يقولون المخيلة تختزن بعض الصور فيبيت يحلم بما كان فيه في النهار من بيع وشراء ولا خصومة ولا فرح ولا إلى آخره، وهذه التي يقال لها أضغاث أحلام. وهنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أروا في المنام، وكلنا يعلم مدى صحة الرؤيا في قضية مشروعية الأذان. لما تشاور النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إعلامهم بالوقت ليجتمعون للصلاة، كان الواحد يخرج من بيته ويمر على أخيه يعرف بيته فينبه الصلاة يا فلان، وكل يعلم الآخر حتى يجتمعوا لصلاة الفريضة جماعة. فتشاور صلى الله عليه وسلم معهم ليتخذوا وسيلة للإعلام، فمن اقترح الناقوس الجرس قال لا هذا للنصارى ما نبغى، من اقترح الطبل قال لا هذا لكذا ما نبغى، من اقترح البوق قال لا هذا لليهود ما نبغى، من اقترح أن نشعل نارا قال لا هذا للمجوس لا نريد، وهكذا. وانصرفوا دون أن يتفقوا على شيء. فمن الغد جاء عبد الله بن زيد وقال يا رسول الله رأيت فيما يرى النائم أنه طاف بي رجل، أقول نائما أقول لست بنائم، يعني بين بيت، عليه حلة خضراء يحمل في رواية ناقوسا على كتفه وفي رواية خشبة على كتفه. فقلت أتبيع الناقوس؟ فقال وماذا تفعلون به؟ قلت ننقص به للصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت بلى. فوقف وأذن وذكر ألفاظ الأذان 15، ثم تنحى قليلا وذكر الإقامة وقال هكذا تفعلون. فلما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤيا حق. قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أليق وأبعد وألطف وإلى آخره. فلما قام وأذن بلال وسمع ذلك عمر بن الخطاب جاء من بيته يجري ويجر رداءه وقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل ما سمعت. قال تواطأت رؤياكم. وجعلها ألفاظ الأذان المشروعة. نحن كنا نعلق على ذلك وليس هذا محله. يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رؤيا الصحابة ووجدها واضحة وأقرهم عليها. وبالمناسبة يقول علماء التعبير كل من حسن طعامه ولطف وحسن لباسه ونظف وتعود النظافة في جسمه دائما غالبا تكون رؤياه صالحة صادقة. وهذا في الأول والأخير يرجع إلى صلاح العمل وإلى شفافية الروح وطهارة القلب، لأن الرؤيا رؤية البصيرة وليست رؤية البصر. والذي يهمنا في هذا اليوم في هذا الحديث أنهم ذكروا ليلة القدر في السبعة الأواخر. ما الذي أورد على خاطرهم ترائي ليلة القدر أو مرت عليهم؟ تقدم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم بليلة القدر. وفي الحديث الصحيح خرجت لأخبركم عن ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، أي رفع تعيينها. ولذا قال العلماء شؤم التلاحي والخصومة حرمهم نعمة الموضوع. ولذا يقول ابن دقيق العيد ويقول ابن عبد البر من اشتغل باللجاج في العلم وتتبع الخلافات وخصومات طلبة العلم في الشواذ حرم العلم، لأنه يشتغل بأشياء مختلف فيها ويفوت على نفسه ما هو الأهم. إذن في هذا الحديث النص على أن ليلة القدر في السبع الأواخر. السبع الأواخر، سبعة من عشرة كم باقي؟ ثلاثة، يعني الأولى من العشر والثانية من العشر والثالثة من العشر، بقي الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة. إذن الثالثة من أول الشهر هي أول السبع. فيقولون إن النصوص وردت في العشر الأواخر آكد منها في غيرها. وكما قال المؤلف في آخر الحديث الثاني لقد أوردت 40 قولا في تعيينها. منهم من قال عن ابن مسعود من قام العام كله صادف ليلة القدر، ولما ذكرنا ذلك لأبي قال يرحم الله أبا عبد الرحمن والله لقد علم أنها في العشر الأواخر أو في الوتر من العشر الأواخر. ويقول العلماء أخفاها الله على الأمة كما أخفى الساعة التي في يوم الجمعة ليجتهد الناس في عمل الخير في رمضان كله، في العشر كلها، في يوم الجمعة بكامله، لأنه لو عين ليلة بذاتها لتقاصرت الهمم وتكاسل الناس ونشطوا في تلك الليلة فقط وتركوا ما عداها. ونأتي إلى بعض النصوص الأخرى المتفق عليها، وما علينا من الأربعين قول التي ذكرها المؤلف. وهنا من الليالي التي هي أرجى ليالي القدر ليلة 21 أول أمس، وذلك لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا في العشر الوسطى ثم خرج على الناس برأسه من خبائه وقال من كان معتكفا فليعتكف، لأن راوي الحديث يقول فخرجنا في صبيحة 21 بأمتعتنا انتهينا. فخرج عليهم فقال من كان قد اعتكف معي فليعتكف، فقد أوتيت وأخبرت أن الذي أطلبه أمامي، يعني في العشر الأواخر. وقد رأيتني، أي فيما يرى الناس، أو رأيتني فيما يوحى إليه إلهاما نفذ في روعي، كل ذلك يصدق عليه، أني في صبيحتها أسجد في ماء وطي. يقول راوي الحديث وهو صحيح وما كان في السماء من سحاب ولا قزع، فأمطرت السماء ليلا وكان المسجد من العريش أي بالجريد والجذوع وأرضه من التراب، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الصبح في أثر الماء والطين، أي فوقف الماء السقف ونزل الماء من المطر وتبللت أرض المسجد. يقول ولقد رأيت التين والماء على أرنبة أنف رسول الله وعلى جبهته. وكان ذلك يوم 21. فهذه رواية صحيحة أنه قال أريد أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، وجاء الماء والطين صبيحة يوم 21، يبقى هذا دليل على أنها ليلة 21. جاء في عموم التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. روى مالك رحمه الله في الموطأ وغيره في الصحيح البخاري وفي السنن أن رجلا من جهينة كان يسكن أطراف المدينة ورجل كبير، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رجل كبير السن أسكن في البادية وإني بحمد الله أصلي بقومي، فولا أستطيع أن أنزل كل ليلة إلى هذا المسجد، فمرني بليلة أنزل فيها إلى هذا المسجد رجاء ليلة القدر. فهمنا هذا جماعة؟ رجل كبير السن ساكن في ضاحية المدينة يصلي بقومه، يسأل رسول الله أن يعين له ليلة ينزل فيها لهذا المسجد بغية ورجاء ليلة القدر. ماذا قال له؟ قال انزل ليلة 23. ونحن نقف عند هذا الأثر. الرجل يقول أنا رجل كبير وأصلي بحمد الله بقومي وأريد أن ولا أستطيع النزول كل ليلة لهذا المسجد، يعني يرغب أن ينزل ولكن يشق عليه، ثم يقول أريد أن أنزل ليلة، مرني بليلة وعين لي ليلة أنزل فيها تحريا لليلة القدر. لم يقل له صلى الله عليه وسلم أنت رجل كبير وأنت تصلي بقومك، صلي هناك وتحر ليلة 23، ولكن أقره على الرغبة في النزول إلى هذا المسجد النبوي الشريف وعين له الليلة التي ينزل فيها. إذن يا إخوان، لا نعيب على الناس حينما يأتون من حيث شاءوا إلى هذا المسجد النبوي الشريف يتحروا ليلة القدر فيه. ولماذا يتحرونها فيه؟ لأننا نعلم جميعا أن الصلاة فيه بكم؟ الصلاة هنا بألف صلاة، فإذا صادفت ليلة القدر وهي خير من ألف شهر يبقى ألف في ألف 30، يعني هذا فضل عظيم. إذن هذا الحديث يبين لنا مدى فضل الصلاة ولو كانت نافلة وفي رمضان وفي العشر الأواخر تحريا لليلة القدر. ولا نقول كل يصلي في مكانه، صحيح ما في مانع، يصلي في بيته، يصلي في باديته، يصلي في حاضرته حيثما كان، ولكن الرجل يسأل والرسول يقرره على رغبته ويعين له الليلة التي يتحرى أو هي أحرى أن يصادف فيها ليلة القدر. هذا الحديث صحيح، يرويه البخاري ويرويه مالك في الموطأ، وبعد الموطأ ما في كلام. تأتي حديث عموم الوتر فيدخل فيها 25، لكن ليس فيها نصوص بذاتها كالواحدة والثلاث والسبع والتسع. نأتي إلى ليلة 27 وهي من الوتر، فنجد هذا الحديث الذي اختاره المؤلف وساق: أرى رؤياكم تواطأت على ليلة 27، من كان متحريا فليتحرها أو تحروها ليلة 27. وهنا نجد الجمهور يرجحون أنها في ليلة 27، لأن عددا من الصحابة رأوها في منامهم وتواطأت رؤياهم عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. ثم نجد بعض الاجتهاديات في تأييد أنها في 27، مما يقوله بعض العلماء أنها معينة في سورة القدر، سلام هي، يقولون إذا عددت من أول إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى كلمة هي وجدت كلمة هي 27 من كلمات السورة، وهي اسم إشارة لمؤنث، فقالوا تب هي في 27 محل كلمة هي من السورة. هذا كما يقولون ربما يكون من باب ما يسمونه بعلم المصادفات، صادف كذا. هناك من يسوق كما ابن كثير والقرطبي وكثير من المفسرين بأن عمر رضي الله تعالى عنه كان كثيرا ما يدخل ابن عباس في مجلسه وهو غلام، ورأى من شيوخ الصحابة نوع استغراب أن يجالس غلام كبار الصحابة، فأراد عمر أن يبين لهم أنه ما أجلسه معهم إلا لفضله وعلمه وإن كان غلاما. ففي بعض المجالس سأل عن سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، فتكلموا بشرى بالفتح، بشرى بالنصر، بشرى بانتصار الإسلام، وابن عباس ساكت. فسأله عمر: ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال: والله لقد نعت إلينا رسول الله وهو حي بين أظهرنا، لأنه إذا جاء نصر الله وإذا دخل الناس في دين الله أفواج فمهمة الرسالة قد تمت ولم يبق هناك حاجة للبقاء، فليتأهب يسبح بحمد ربه ويتزود ليلقى ربه. فقال عمر: وأنا أقول ذلك. ومرة أخرى في ليلة القدر سألهم، فخاضوا في بعض الأحاديث أو في رؤى بعض الصحابة، فقال: ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال: والله إني لأعلم أي ليلة هي. قال: وما هي؟ قال: لسبع بقينا، أو لسبع خلونا. لسبع بقينا يعني ليلة 23، لأن الباقي بعدها سبع ليالي. أو لسبع خلونا يبقى ليلة 27، لأنه خلا ومضى قبلها سبع ليال. قال: وكيف عرفت ذلك؟ قال: لأن الله خلق السماوات سبع، والأراضين سبع، والجمرات سبع، والطواف سبع، والسعي سبع، والأسبوع سبع، والشهر يقوم على سبع، والإنسان خلق من سبع، وغذي بسبع، وذكر أشياء من هذا كثيرة. قال: طيب، هذا الطواف والسعي والسماء عرفناها، ولكن كيف خلق وكيف غذي؟ قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صب، ثم شققنا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأب. والأب للدواب، هذا رزق الإنسان مبني على هذا. وسبع نطفة، علقة، مضغة، عظام، خلقا آخر، كسونا العظام لحمة، أطوار. فهذه، قال: والله لقد غصت على ما لم نغص عليه. فاعترف له عمر رضي الله تعالى عنه بالفضل وبدقة الاستنتاج. يهمنا قول ابن عباس: لسبع بقينا، أو لسبع مضينا. وهذا يتعين إما ليلة 23 وإما ليلة 27. هذا ما يتعلق بالتعيين. هناك العلماء يقفون أمام هذه النصوص الصحيحة: 21 وفيها المطر، 23 انزل ليلة 23، 27 رؤياهم تواطأت. وكيف يكون هذا؟ معنى 21 تغاير 3 تغاير 7، وهذا تناقض أو تعارض. قالوا: لا، في الليلة التي في السنة التي سألوا فيها أولا كانت ليلة 21، وفي السنة التي رأوا فيها الرؤى كانت 27، وفي السنة التي سأل فيها الجهني، صارت معروفة عند أهل المدينة بليلة الجهني، كان ينزل للعصر ينيخ دابته فيصلي العصر ويبقى إلى أن يصلي الفجر، فإذا دابته عند الباب يركب ويرجع إلى إيش؟ إلى مكانه. فعرفت بليلة الجهني. فقالوا كل حادثة كانت ليلة القدر في سنتها في ذلك التاريخ، فإذا ليست ثابتة. من هنا قال الشافعي وغيره إن ليلة القدر ليست مربوطة ومعينة بليلة واحدة من الوتر من العشر الأواخر، بل هي تتنقل وتدور في فلك الوتر من العشر الأواخر، مرة ليلة واحد، مرة ليلة ثلاث، مرة ليلة 29، مرة ليلة 5، مرة ليلة 7. إذن ليست مرتبطة وثابتة في ليلة من أفراد 27، فهي تتنقل في الوتر من العشر الأواخر. وهذا أحسن ما يجمع به بين النصوص، ويساعد على المعنى الذي قالوه في الحكمة من إخفائها ليجتهد الناس في كامل العشر الأواخر. ثم هناك من يقول إن ليلة القدر قد رفعت كما جاء في الحديث فتلاحى رجلان فرفعت، وهذا يقوله بعض طوائف الشيعة، ولكن الجمهور يقول رفعت أي رفع العلم بتعيينها، لأنه في نفس الحديث قال فالتمسوها في العشر الأواخر أو في الوتر من العشر الأواخر، فكيف تكون رفعت انتهت ويقول التمسوها؟ إذن هي موجودة، ولكن الذي رفع هو العلم بتعيينها بالذات في أي الليالي. ثم جاء البحث أيضا هل هذه الليلة خاصة بهذه الأمة أم هي كانت موجودة في الأمم الماضية؟ بعضهم يقول خاصة بهذه الأمة، ويذكرون ما جاء بلاغا عن مالك رحمه الله، وهو من البلاغات الأربع التي يقولون لم يوجد لها سند، وتتبعها أبو زرعة رحمه الله ووجدها مسندة بأسانيد تدور بين الحسن والضعف والصح. وذلك يروي مالك في بلاغاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمته مع أعمار الأمم الماضية فتقال لها ما بين 60 و70، اللي قبلهم كان يعمر 100 أو 200، فلما تقال لها عظم عليه أنهم لا يعملون زمنا بقدر زمن الأمم الماضية، فلا يحصلون من الجنة بقدر ما يحصل غيره. الشخص اللي عيش 100 سنة في طاعة الله مو زي اللي عيش 30 سنة ولا 40 سنة، خيركم من طال إيش عمره حسن عمل. فأوتي ليلة القدر بأن في أمته تلك الليلة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، فتكون ليلة القدر تعويضا للأمة عما نقص من أعمارها. ورواية أخرى أنه ذكر لهذه الأمة أنه كان في من قبلنا رجال أو رجل كان يقوم الليل ويجاهد في النهار صائما 80 سنة أو 100 سنة، فتقال الصحابة أعمالهم من يستطيع أن يظل 80 سنة يقوم الليل و80 سنة يجاهد العدو وهو صائم؟ فلما رأوا أنفسهم بالنسبة لهذا النوع من البشر المتقدم عظم عليهم ذلك، فأنزل الله سورة القدر وفيها تلك الليلة خير من ألف شهر، أن الرجل لبس السلاح ألف شهر وأن كذا، ومحسوب كما يقولون أن الألف شهر 84 سنة أو 83 سنة وكذا شهر، يعني فوق 80 سنة. فكانت ليلة القدر تعويضا للأمة عما فاتها من القدرة والاستطاعة من عمل الخير، كذاك الذي عبد الله ألف شهر قيام الليل وجهاد في النهار. من هنا قالوا إنها خاصة بهذه الأمة، والآخرون يقولون لا، هي موجودة في الأمم قبلنا، لما جاء في حديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ليلة القدر كانت تكون في الأمم مع الأنبياء فإذا مات النبي رفعت، أم هي باقية أو هي خاصة بهذه الأمة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل كانت مع الأنبياء في الأمم الماضية، وسواء كانت ماضية في الأمم الأوائل أو كانت جديدة في هذه الأمة، يهمنا نحن الاجتهاد فيها متى تكون على هذا التعيين أو على هذا الخلاف أو على هذه الأوجه التي وردت في تعيينها. بقي عندنا ما يقولون هل هناك علامات لها في ليلتها؟ العلامات التي وردت إنما تظهر في صبيحتها، وبعضهم يقول من وفق من أكرمه الله قد يرى بعض العلامات، وليست علاماتها عامة كالشمس والقمر، ولكن ربما يجد إنسان شيئا ما دون أن يراه الآخرون، ولكن العلامة العامة هي معنوية روحانية، وذلك يذكرونه عند قوله سبحانه سلام هي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي. قالوا سلام هي أي أن الملائكة تسلم على كل من في الأرض، فيقولون من أحس في تلك الليلة أو من صافحته الملائكة، قد تصافح البعض، فمن صافحته يشعر في قلبه رقة وكأنه يميل إلى البكاء فرحا أو خوفا وشفقا من الله. هذه الحالة المعنوية قد تعتري بعض الناس إذا قرأ شيئا من القرآن ويتجلى المولى عليه بروحانية كتابه، فيحس طمأنينة وارتياحا نفسيا لم يكن يحس به من قبل، وهي السكينة التي تنزل عند قراءة القرآن. كما ذكر الصحابي لرسول الله أنه كان يقرأ القرآن بالليل والفرس في مربطها فإذا بها تجول، وعندها طفل خاف عليه، فلما يسمع حركة الفرس يترك القراءة ويذهب ليرى الطفل، فيجد الفرس ساكنة وهادئة، إذا عاد إلى صلاته وقرأ تحركت الفرس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تلك السكينة التي تنزل عند قراءة القرآن فتراها الفرس فتتحرك. وهكذا أيها الإخوة، قد وهذا للتنويع، قد يرى أنواع وأشخاص وأفراد من الناس في تلك الليلة بعض تلك العلامات التي يحسها بانشراح صدره وبخفة روحه وبرفعة معنويته وبمحبته لذكر الله وما والاه. أما العلامات التي يشهدها الجميع ففي صبيحتها تشرق الشمس وليس لها شعاع كشعاع الأمس، بل تكون الشمس هادئة رائقة فيها شبه من ضوء القمر. يقولون إن الملائكة حينما تنزل ليلة القدر لم يبق شبر في الأرض إلا وفيه ملك، فإذا صلى الناس الفجر بدأوا يصعدون إلى السماوات السبع وإلى سدرة المنتهى، فحينما يصعدون من بعد الفجر إلى طلوع الشمس إلى الضحى كثرة عددهم مع نورانيتهم، الملائكة نور، فيختلط نور الملائكة مع شعاع الشمس فيختلط النور والشعاع فيتغير لون أشعة نور الشمس بسبب ذلك. ويقولون إن ليلتها سلام لا يقع فيها من الأحداث العظام التي تفزع الأمم، لا يقع فيها خسف ولا يقع فيها غرق ولا يقع فيها إحراق، وكذلك نهارها يكون تابعا لليلتها بسلام. السلام سلام هي، والواجب على العالم وفي هذا الوقت الحاضر لو كانوا عقلاء أن يجعلوا لهم ولو في حالات القتال والشحناء أن يجعلوا لهم فترة سلام يستريحون فيها ويعطون أنفسهم فرصة للمفاهمة للتوصل إلى السلام الحقيقي. وسابقا جعلوا سويسرا بلدا بعيدا عن الحروب يلتقي فيها المتحاربان يتقاتلان في الميدان ويجلسان على طاولة مائدة واحدة في سويسرا، وإذا خرجوا منها شهر كل منهما على الآخر السلاح، وجعلوها بلد بعيدا عن الحروب حتى كان في الأول ما لها جيش لأنها لا تحارب ولا تحارب، لتكون موطنا لتلقي لالتقاء الأعداء وفرصة للتفاهم. وقد سبق الإسلام ذلك، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في منها 4 إيش؟ حرم، يحرم على الإنسان أن يعتدي على الآخر ولو كان صاحب دم عنده. يتواصل الناس، تسافر القبائل وتنتقل في مأمن مظلة الأشهر الحرم. وكذلك جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا، فالمتقاتلان في غير مكة إذا التقيا في حرم مكة هما أخوان، لا يهيج أحدهما الآخر ولا يعتدي أحدهما على الآخر في مظلة أمن البيت الحرام، ومن دخله كان حتى الطير يأمن فيه، الوحش يأمن فيه فضلا عن الإنسان. فالإسلام جعل مكان وزمان للسلم والأمن فرصة للمتخاصمين أن يتصالحوا، فرصة للمتخالفين أن يتفاهموا، وفي ظل حرمة من حرمات الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها إيش؟ تقوى القلوب. إذن يا إخوان نحن مقصرون في حق الإسلام، وكان علينا لزاما أن نعلم العالم بأن السلام عندنا ومن عندنا انطلق، سواء كان في المكان بمكة أو في الزمان في الأشهر الحرم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم والتشريع العام لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي، سبحان الله العظيم، ولا آمين البيت الله، يقول لا تحلوهم لا تستحلونهم، ابقوا لهم الحرمة، من أما البيت الحرام فهو آمن. وكانوا في الجاهلية من خرج من أمن الحرم وخاف على نفسه في غير الأشهر الحرم يأتي يأخذ قلادة، بمعنى لحى شجرة كالقلادة في عنقه، فإذا مر بأي قبيلة قالوا تحرم بالحرم. قلادة، قشرة، لحى شجرة يحميه من أعدائه لأنه من جوار البيت، تحرم بالحرم. والآن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يرقبون في بعضهم إلا ولا ذمة. القوة للقاهر والسلطة للقادر، ورجع الجاهلية من عز بز ومن غلب السلب. نرجع يا إخوان إلى الإسلام، إن لم يكن نصدره للآخرين فليكن لنا فيما بيننا، لا أن نأتي في رمضان ونحشد الجيوش على الأعداء، نحشد الجيوش للقتال. الواجب على الجميع أن يكون رمضان أقل ما فيه السلم والسلام. نعم الاحتياط، نعم أخذ الأهبة، نعم إعداد القوة، ولكن نقاتل، يقاتل المسلمون بعضهم بعضا في رمضان، وفيه ليلة السلم والسلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. نسأل الله السلامة والعافية. أين المسلمون من هذا جماعة؟ أين أجهزة الإعلام من هذا التشريع الإلهي؟ إن الكلام على ليلة القدر لا يمكن أن يستوفيه إنسانا في جلسة، وإذا جئنا إلى تسميتها قالوا القدر الشرف والرفعة، فهي ليلة رفيعة القدر جليلة المكانة، لأنها شهدت عظيم القدر على عظيم الخلق في عظيم الأمم، شهدت عظيم النزع ما شهدت ألا وهو القرآن الكريم على خير خلق الله في أمة خير الأمم. ومن هنا كانت ليلة القدر أي رفيعة الشأن، أو القدر التقدير، لأن الله سبحانه يقدر فيها أحوال العالم الأرضي وينزل ذلك التقدير إلى الملائكة ليطبقوا ذلك. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر من أمور الخلائق، من رزق ومن شقاء ومن سعادة ومن مولد ومن ممات ومن إلى آخره. ولذا يؤكد العلماء على أن ليلة القدر هي في رمضان، وأن ما جاء في سورة الدخان إن يفرق فيها كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنما هو في ليلة القدر، لأنه قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكان إنزال القرآن قطعا في رمضان. إذن الليلة التي يقدر فيها الأمور وتقدر فيها شؤون الحياة إنما هي ليلة القدر، يقدر الله أو ينسخ من اللوح المحفوظ ما قدره طيلة العام وينزل إلى الملائكة الكرام، ثم بعد ذلك ينفذ أو ينزل أو يطبق أو ينفذ في العام كله. أما ماذا يقول من صادفها، فقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله ماذا أقول إن أنا صادفت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وإذا تأملنا أيها الإخوة في هذه الألفاظ وجوها، من السائل؟ عائشة. سألت من؟ رسول الله. من تكون عائشة من رسول الله؟ أحب الناس إليه بعد أبي بكر، فيأتيها بأحب النصح، يعني أن جوابه إليها يكون نهاية النصح والمحبة. قولي لو أن هناك خير من ذلك لقاله إليها، اللهم ويقول علماء اللغة الميم في اللهم بدل الياء النداء يا الله، فتحذف ياء النداء في الأول وتأتي بالميم في الأخير اللهم. إنك عفو، هذا وصف للمولى سبحانه أنه عفو. وكم من عفو لله على الخلق، كم من ذنب يرتكبه الإنسان في خفاء أو علن والله يعفو عنه. إذن يمتدح الله بصفته أولا، وهذا ابتغوا إليه الوسيلة، أي عند الدعاء تقدم وسيلة لاستجابة دعائك، وهذا مبدئيا. اللهم إنك عفو، أثنيت على الله ومدحت الله وبالصفة التي تتناسب مع حاجتك وسؤالك. لو كنت تريد الرزق، اللهم يا رزاق، يا رازق الطير، يا رازق النملة، يا رازق كذا في جحر، ارزقني، لأنك تطلب رزقا فتسأله بصفة الرزاق. وهنا تريد أن تسأله العفو فتمتدحه سبحانه بصفة العفو. إنك عفو تحب العفو، ألا تحبون أن يغفر الله لكم في قضية مصح وغيره؟ إنك عفو تحب، وأنا أسألك من صفتك العفو وما تحبه أن تعفو عني. يبقى ما أبعد في المسألة عما قدم أمامها. وإذا تأمل الإنسان كما قال بعض السلف فاعف عني، العفو كما يقولون الإزالة، عفت الريح الأثر. إذا مرت قافلة في الصحراء ورسمت أخفافها أو أقدامها في الطريق وجاءت ريح شديدة وحركت الرمال، عفت أثر المسير في الصحراء ولم يبق للمسير أثر. فكذلك العفو عن الزلة يمحى أثرها من الصحيفة ولم يبق لها أثر مكتوب على الإنسان. إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولذا نظرنا من عوفي في بدنه وعنده قوت يومه وليله فقد جمعت أو حيزت له الدنيا بحزافيرها، فمن عافاه الله في بدنه فهو سعيد، من عافاه الله في دينه وسلم من الشرك وسلم من الرياء وسلم من كبائر الذنوب فهو سعيد، من عافاه الله يوم القيامة من تلك المضايق فهو السعيد الناجي، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ولهذا قالوا إن أجمع دعاء يكون هو هذا الدعاء الموجز، فاعف عني، مع المقدمة التي يقدمها الإنسان إليها. والله أسأل، ونحن في هذه الليلة 23 وهي من أرجى ليالي القدر مع 21 و27، نتوجه إلى الله العلي القدير بأنه عفو يحب العفو أن يعفو عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة. اللهم إنا نسألك أن تعافينا في أبداننا وفي ديننا وفي جميع أعمالنا. اللهم إنا نسألك يا سلام، يا منزل السلام، أن تنزل السلام على الأمة الإسلامية. اللهم خذ بنواصي ولاة أمور المسلمين إلى الحق وإلى العدل. اللهم أنزل رحمتك علينا في هذا الشهر المبارك، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم أوردنا حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واسقنا منه وبيده الشريفة شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا. اللهم أكرمنا بفضلك بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم.